يقول قول مؤلف لو لم تكن قوتا، يقول هل هناك حبوب لا تكون قوتا؟ إيه فيه الحلب هو في قوت، أحد يأكل يخبز من الحلب ولا من الرشاد أو من الحبة السوداء، أحد منكم يحط منها خبز، هذه حبوب لكن ما هي بقوت، ولا كمون ولا غيره. نعم. يقول ذكرتم الخراصين، يقول الخراصين هم الذي يخرصون الزروع، يعني يقدرونه تقدير، يخرص هذه الثمار يعني قدرها لي، اخرص هذا الزرع قدره كم تظن، قال الآن أتوقع أن النخلة هذه الآن أتوقع فيها 100 كيلو، إذا جف وصار تمر سيكون 50 كيلو. نعم. هو يقول ما معنى قوله عز وجل قتل الخراصون، هل هم لا الخراصون هذه الكذابون، قتل الخراصون كذابون، هذا غير وهذا غير. نعم. يقول السائل أحرمت للعمرة من أبيار علي لأني مقيم في المدينة. إيش؟ أحرم للعمرة من أبيار علي. أيوة. إنه مقيم في المدينة وعمل العمرة، وبعد العمرة رغب في عمل عمرة ثانية، فمن أن فمن أين ينوي؟ أولا أن العمرة الثانية غير مشروعة وغير مسنونة في آن واحد، لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم أخذوا عمرتين في سفر واحد أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن الذين يحتجون بفعل عائشة وفعل عائشة ليس بحجة، لأنه ما أجابها النبي عليه الصلاة والسلام لأن تعتمر إلا جبرا لخاطرها، وإلا أخوها الذي ذهب معها عبد الرحمن ما أحرم، مع أنه ذهب معه ورجع معه ما أحرم. فلو كان مشروع كان قاله الرسول لماذا لم تحرم، أو قاله أحرم. فالمقصود أن عمرتين في آن واحد غير مشروعة، ولو سميت عمرة ولو سميت عمرة، ما أقول حرام، لا تفهموا مني غلط، تصير ينقل عني بعض الناس أشياء أحيانا أسمعها ما قلتها ولا قصدتها. أنا ما أقول إنه حرام، بل بعض الناس لو تستفتيها الآن قال لي لا ما في بأس كيف أحرم، وتجد بعض الناس مساكين رايح جاي باليوم يأخذ عمرتين، والأعجب من هذا أنه يحلق نصف الرأس والنصف الثاني يخلي العمرة الثانية، هذا كله خطأ. على كل حال العمرة الثانية غير مشروعة، يعني لا فضل ولا فضيلة، ولا تجزي عن واجب ما دام أنك أتيت بعمرة. لكن لو أنك حجيت مفرد ثم أردت بعد ذلك أن تأخذ عمرة بعد نهاية الحج، نعم تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج مكة وتحرم، هذا صح لأنك ما أخذت عمرة مع الحج. أما عمرتين في آن واحد ليس من السنة، ما أقول محرم، أقول ليس من السنة، لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم سفرهم شاق 9 أيام ذهاب وتسعة رجوع، ومع ذلك ما قالوا نغتنم ونأخذ عمرتين. يقول السائل هل من جاء إلى مكة أو المدينة له أن يترخص بأحكام السفر كان مسافر؟ يترخص ما دام انه اسمه مسافر، ما دام على نية السفر فهو مسافر، لكن ليس من الافضل ان يترك صلاة الجماعة ويجلس في الفندق ويصلي الرباعية ركعتين وقال انا مسافر ويحرم من اجر الجماعة. فالواجب ما دام انه جيت لمكة او للمدينة ما تحرم، تحرص على الأفضل، تحصل 1000 صلاة وفي مكة 100,000 صلاة، كيف تصلي بالفندق من أجل أنك تقصر مثلا. يقول السائل عندي سلس في البول بعد الوضوء كيف أتحرز منه؟ إذا كان هذا شيء دائم وليس له وقت محدد ولا تستطيع أن تحدده. إذا كانت تعرف أنك لو بكرت ودخلت دورة المياه وانتظرت قليلا مثلا ربع ساعة كذا أنه خلاص انقطع فافعل. أما إذا شيء معك دائم ما له وقت ولا تحديد فأنت لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة إذا أذن بالفعل. إذا توضأ إذا أذن توضأ تطهر تماما بقدر ما تستطيع وتحفظ اجعل لك شيء يمنع البول إذا نزل ما ينزل على ثيابك ثم إن شاء الله صل وصلاتك صحيحة اتقوا الله ما استطعت. هذا حد استطاعتك سواء بول ولا خارج ريح ولا أي شيء يخرج من السبيلين بدون حد ولا تحديد فهو فهذا رخصته من به حدث دائم. ثم قلنا المستحاضة المرأة. نعم. قل السائل هل زكاة الأموال لا تجب إلا لمن كان عنده النقود الكثيرة كالملايين أم كل من وجبت عليه كل من كان لديه النصاب؟ إن بعض الناس يقول يظن أنه ليس تجب إلا لمن كان عنده ملايين النقود. ما شاء الله. إذن على هذا الأمة كلها يتركون الزكاة ركن من أركان الإسلام. وش معنى إذا النصاب من وجب عليه من كان عنده نصاب وجب عليه الزكاة؟ وش معنى هذا الكلام؟ وش معنى قولنا ما زاد عن النصاب فبالحساب؟ أنت عندك مليون وهذا عنده 1000 ريال أبو 1000 ريال يجب عليه خرج 25 ريال وأنت عندك مليون تخرج 25,000. الزكاة واجبة إذا تم النصاب سواء حتى لو أنك فقير تأخذ الزكاة وتوفر عندك تم الحول فإذا عندك ما يبلغ النصاب صارت النفقات عندك أقل وأعطوك ناس كثير والله أنزل فيها بركة وبقي عندك ما يبلغ نصاب أنت أيضا ستأخذ زكاة لأن اللي عندك ما يكفيك. لكن هذا الذي تم عندك سنة الآن عليك أن تزكيه وأصله زكاة وأنت فقير من أهل الزكاة تزكيه ويعطونك زكاة وتأخذ مثل الفقير اللي يأخذ الفطرة يعني زكاة الفطر تأخذها وتخرج زكاة فطرك منها أيضا أنت وأولادك. استمر. نعم. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.